الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: المسلم يعني الذي شهد الشهادتين، الذي شهد الشهادتين، إذا شهد الشهادتان خلص دمه حرام زي ما تقدم. ومعنى قول لا يحل دم امرئ مسلم، دم الدم هنا يعني المقصود به القتل، ما هو شرط أنه ما يحل يعني إراقة دمه وسفك دمه، لا، المقصود قتله، لأن الشخص قد يقتل شخص وما تخرج منه قطرة دم، ولا لا؟ يعني مثلا لو قتل بالخنق مثلا ولا سقاسم ولا شيء، مات وما خرج من الدم، معناته أنه حلال؟ لا. فإذا معنى قول لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل قتله، سواء كان هذا القتل بطريقة تهريق الدم وهو الغالب، أو بطريقة لا يخرج بها دم. دم امرئ مسلم، طيب امرأة المسلمة، ها، نفس الحكم، نفس الحكم، إلا بإحدى ثلاث جرائم، إذا ارتكب واحدة منها حل دمه لولي الأمر، حل دمه لولي الأمر. يعني أقصد بحل دمه لولي الأمر يعني حل لولي الأمر أن يعاقبه بالقتل على هذه الجرائم الثلاث، وأقصد بذلك أن تطبيق الحدود على هؤلاء مرجعها إلى من؟ مرجعها لولي الأمر. تعافوا الحدود، يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشرك. بلغت السلطان يعني أن الحدود أمرها إلى السلطان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني محصن زنا. والمحصن هو الذي جامع في نكاح صحيح، شخص عاقل بالغ تزوج نكاحا صحيحا وجامع زوجته في هذا النكاح الصحيح، خلاص الآن صار إيه؟ صار محصن، البكارة في حقه ما عاد بكر، لم يعد بكرا. الذكر يوصف بكونها ذكر، والأنثى أيضا توصف بكونها ذكر، لكن كل له الشيء الذي يناسب من هذا الوصف. فالمقصود أن الثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، ولو كان وقت الزنا ليس له زوجة، ولو كان وقت الزنا ليس عنده زوجة، هذا الثيب. فمثلا جامع زوجته، عاش زوجته معه سنة سنتين وفارقها ولا ماتت ولا كذا، وجلس بدون زواج سنة سنتين عشر عشرين ثم زنى، محصن ولا بكر؟ هذا محصن. طيب الثيب الزاني، فإذا زنى استحق القتل بالصورة الشنيعة المعروفة وهي الرجم، فيرجم حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. والرجم حكم شرعي ما يخالف فيه إلا أهل الهوى والبدع، حتى ما هو كله، هم الذين ينكرون حكم الرجم. أما جمهور المسلمين وأهل السنة والجماعة فإنهم يقرون بهذا الحكم الشرعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، وخلفاؤه الراشدون من بعده رجم، وكان الرجم آية في كتاب الله، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. يقول عمر قراناها ووعيناها ثم نسخت وقد خشي عمر على الناس أن يأتي الزمان ينكرون فيه الرجل، وقع ما خشيه رضي الله عنه وأرضه. فأقول رجم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته جماعة، رجال ونساء، مسلمين ويهود، كل هذا تطبيق من الحكم الله جل وعلا. ثم قال والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني من قتل نفسا قتل بها إذا اجتمعت في شروط القصاص، شروط القصاص وانتفت الموانع، فليس كل من قتل نفسا يستحق شرعا القتل بها، لا، فهذا العموم غير مراد. لكن من قتل نفسا دل الدليل على أنه يقتل بها. فمثلا مسلم قتل مسلم حر، قتل مسلما حرا، يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل به. مسلم حر قتل مسلمة حرة، يقتل به، واضح؟ طيب مسلم قتل كافرا ما يقتل به، مو معناته انه يجوز يقتل الكافر، لا، ما يجوز يقتل الكافر الا بحق. وما هو معناه ايضا انه ما يعاقب، يعاقب، لكن يعاقب عقوبة تعزيرية بما يرى ولي الأمر مناسب، حتى لو رأى قتله تعزيرا، قتل تعزير، لأن التعزير بابه واسع، بما يرى ولي الأمر محقق للمصلحة. فلو قلنا مثلا قتله تعزيرا ليس لأنه نفس مكافأة نفس، لا، لكن لأنه يرى المصلحة والسياسة الشرعية تقتضي قتله. والنفس بالنفس، فإذا اختلت يعني الشروط هنا فلا يكون، يعني لا يقتل القاتل، مثل لو كان القاتل الأب قتل ابنه ما يقتل به، لو قتل الحر العبد ما يقتل به، وهكذا. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني المرتد، فإذا ارتد المسلم والعياذ بالله فإنه يدعى للإسلام، يدعى، فإن أبى أن يعود قتل، والذي يقتله ولي الأمر، الحدود كلها إلى ولي الأمر. ويدل على هذا أيضا الحديث الآخر في الصحيح، صحيح البخاري، من بدل دينه فاقتلوه. رفع جماعة من الزنادقة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ارتدوا، فأمر علي بتحريقهم فأحرقوا، أمر بإحراقهم فأحرقوا. فبلغ الخبر ابن عباس فقال لو كنت أنا، يعني كنت أنا ولي الأمر لم أكن لأحرقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب، ولكنت قاتلهم يعني بالسيف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه يعني بالسيف. فبلغ الكلام هذا علي بن أبي طالب، فقال ويح ابن عباس، احنا عندنا ويح ابن ثمان كلمة لوم وتوبيخ وكذا، لا، ويح هذه كلمة عند العرب بمعنى الرقة والرحمة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني كلمة شفقة، ها، تعبير عن الشفقة والرحمة، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهنا ويح ابن عباس كلمة يراد بها يعني المدح، تعبير عن المدح والإعجاب بفقه وبعلمه. وأيضا مثل ما في ناس يتهكمون ويسخرون ويعارضون حد الرجم، في اليوم عند ناس أيضا يتهكمون ويسخرون وينفون حد الردة في الإسلام، يقول لك ما في حد ردة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، فقالوا هذا حكم سياسي ما هو حكم شرعي، هذا حكم سياسي وليس حكم إيه؟ وليس حكم شرعي. عياذ بالله، هكذا يتجرؤون ويقولون. واحد راح سوى برنامج في قناة من القنوات وحاضرين في جمهور، عنده جمهور في القناة، وسوي تصويت من اللي صوت على حد الردة ومن اللي صوت على إلغاء حد الردة، يعني تلاعب، تلاعب بدين دين الله مبنى على التصويت. يعني بكرة نصوت ها من اللي صوت صلي ومن اللي صوت نلغي الصلاة، صلى الله العافية، يصلح كذا؟ ما يصلح. فهؤلاء قوم يتلاعبون بدين الله جل وعلا والعياذ بالله، وإن انتسبوا للدعوة الإسلامية وكذا. ومن أدلة حد الردة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه زار أخاه أبا موسى الأشعري، زار أخاه أبا موسى الأشعري وكان أمير في منطقة في اليمن، وإذا وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم أكن يعني واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن معاذ لما زار أبا موسى وجد عنده رجل فسأل عنه ما شانه، قالوا هذا مسلم، ثم تهود ارتد صار يهودي، فنحن المجاهد لنا 6 أشهر، 6 أشهر نرغب وندعوه يعود للإسلام. فقال لا أجلس حتى تضرب عنقه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، والحديث مسند أحمد، وحديث ابن عباس الأول في البخاري. فهذه الحديث صحيح، من بدل دينه فاقتلوه. أما قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فهذا في حق الكافر مو في حق المرتد. يعني زي ما سمعنا في الأحاديث أن الكافر يدعى للإسلام، قبل الإسلام الحمد لله، ما قبل الإسلام إلا طلبت منه الجزية، ما نقول يا تسلم يا تقتل، لا، تسلم أبى فالجزية. أما مسلم خرج من الإسلام ويقول والله الله يقول لا إكراه في الدين، قلنا الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم.